الشباب والإيران في عتاب إن ويهدي لابتسام لا وربي لن نبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم فيقول عن حجاب أنه يفني شبابا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أونا سنجستيال ملك استوى جوكتان كسو دواد برامشكا روحا وريسيلا عاو حدكم أغليسان حركة شوال المجاهدين أو بايسي دوكومينتيو سرعة walla gasoo halay xarunta madaxtooyada villa somaliya maxaa ku qoran dokumentiyasi war ayaan barnaamijka idin kaga hayaa waana idin ku akhrin doona caawis sidoo kale barnaamijku waxaan idin ku soo gudbin doona sarkaal sara oo PS dawladda federaalka ka tirsana oo muqdisho lagu dilay kaasi oo wada shaqeyn wacan la laha sirdoonka ingiriiska magaca sarkaalka ee halka lagu dilay barnaamijka ayaad caawo ku maqleysaan hadaba sidoo kale dhigisteel barnaamijka waxa wareysida caawo aan idin ku hayo waxa kamida nin ku sugan magaalada muqdisho oo sheegay in heesaha xalaal ay yihiin oo la dhageysan karayo aflaantana shiniimooyin lagu daawan karayo sheekaasi hadal uu jeediyay ayaad barnaamijka ku maqleysaan iyo mid ka mid ah culimada diinta islaamka oo ka jawaabaya warkiisa qodobada sidoo kale dhageysteen barnaamijka dhuuxa wareysida caawa aan idinku ku hayo waxaa ka mid ah baarlamaanka federaalka kulan maanta ay muqdisho ku lahaayeen amaba ay ku yala lahayeen waa uu baaqday sabab la xira xubno baarlamaan fara badan oo maanta ka amabaxay muqdisho kuwaasi oo kenyaatigu ay wadato gaarayna kismaayo waxaan barnaamijka caawa idin kugu soo gudbin doonaa guddoonka baarlamaanka oo arrinkaasi sheegaya inuu baaqday kalfadhigii baarlamaanka digniinna soo saaray iyo waraysi ku saabsan xildhibaanadii gaaray magaalada kismaayo oo midkood aan ka wareysanay gaaristooda halka qodobada sidoo kale dhageysteen barnaamijka dhuux wareysida caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid a saacid oo booqasho ugu ambabaxay dalalka shisheeyaha nagu soo duulay ee ciidankooda soomaaliya ay joogaan kenya etoobiya ugaanda burundi iyo dalal kale ayuu maraya maxaa socdaalkaasi uu ku saabsan yahay war ayaan idinkaga hayaa barnaamijkan oon idinkugu soo gudbin doona culimada اعتصامك او كاقيب قليا شر دولد فدرالك قرصورك او هدلس اي مقدشا يكو خبط مشير احمد سلاد سيدا شركة سيئة او لمو خطو ايو كاهد ليا برنامج كانوا ان ايدين كوسو قدين دورنا خدا بدا عاو سيدو كان لغي سيال برنامج كان ايدين كوها يوحا كميدا اقو يهن عبد عسيز داهر او كسو قان دالك مصر عاو وحان ورئيسي كليا لنا قد يد سوريا حالك هدى سيدو او يهي جبهة نصرة كالنت دالكاسي اي كل يهي اي اريما كلي ورئيسي غاسينا برنامجك ايان عاو ايدين كوسو قدين دورنا حلدبانا دا بنتان او تاقيري شركة كسما يو دستورك لصو سارينا عاو ايان مخليسا سدح ورباهن او الباب بدل اسوغور فتدقانا دا بنتان ورباهن تاسم محال لوحيري war ayaan idinkaga hayaa oo caawa barnaamijka aan idin kugu soo gudbin doona qodobadaas iyo kuwo kale dhuuxa wareysida ayaad caawa ku maqleysaan farsamadu waa maxamed muuday axmed maxamed daahir ayaa soo saaray ila socosiinaya ku soo dhawaa dhuux barnaamijka ayaan gudagali doonaa shabeel mujaahidiin ayaa baahisay dokumentiyo sir ah oo laga soo helay xarunta madaxtooyo villa soomaaliya ee muqdisho bayaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo barta twitterka lagu baahiyay ayaa lagu sheegay in xafiiska sirdoonka mujaahidiinta uu madaxtooyada dokumentiyo sir ah ka soo helay wararku waxa ay sheegayaan in mukhaabaraadka xarakada gacanta ay ku soo dhigeen dokumentiyo sir ah oo ay isdhaafsanayeen xasan sheekh iyo dowladda shisheeye ah waxaana dokumentiyadan ay qusayaan arrimaha ammaanka iyo isweydaarsiga xogta dokumentiyada la helay waxay ka yimaadeen si gaar ah dowladda qatar oo ka mid ah wadamada carabta islamarkaana qayb ka ah xulufada la dagaalanka wax loogu yeeray argagixisada tani waxa ay fadeexad weyn ku tahay xukuumadda saacid iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud warqadaha halkaa laga helay aan idiin soo gudbiyo dhegeystayaal warqadaasi oo ka socotay nabad sugidda qatar kuna socotay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxa ay u qorneed salaan kadib haddii aan nahay sirdoonka dowladda qatar waan helnay warqaddii aad نوصو درتين تلوينكي يا أركتدي آد دلبني سينا وان إيغني مروال بنا وحان ديار أمهي إن آن غعان إذين سينا أريمها آد نوغا باهان كرتان كدب ودتشي دير أو أنك سميني ننك آد كدقي لهيدين تريها نبسوغيد الصماريا وحان كتالينينا إن آد مغا عوضان مودانه جنرال عبد الرحمن عبد حسين سيو ونقضو تريها قود مخابرات الصماريا مودان عبد الرحمن وان الله قبرد واناكسن وحونا كعان كجيسن دونا وناجنتا إسكاشيغا لنك سيردونك لبدا دل قدر إيا الصماريا وحاكو صحيحا او اي كتمد حفيسك واحد سيردونك دولد قدر جنرال احمد بن ناصر بن جاسم آل الثاني ورقد داس اي اهد تيلا قهل اي حفيسك سيردونك دولد افترالك اي مدحتو يدا مخابراتك شو مجاهدين قعنت اي كل جين بيج كودة توتر كنا اي كباهية باحتجابي باحتشامي أفرض الآن احترامي سوف أمضي للأمام لا أبالي بالمنام يقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي ولو برامش قوان روح ورئيس سيدة خضبك بك لأينا قصة مقن سركال سرق وكتر سن بي أستاذ ولد فترالك وذا الشقين وعن لها إذا ماذا سيردونك إنجريسك أيها لدلي ننكاسي وحال غمق عابا عويل حسن محمود أحال لغو توقتي إزغويسك بنادر إيه مقالة المقدسة وحاو وضا الشقين وعلى الله M.I.C.S. سيردونك إنجريسك أو سيقارة ولا الشقين جري مانا عن مركي وقول السراكيشو بيأستا مقدسة لغو بارتي ماميت صدا وحياك نجستي الله خذ بك لا ينقص مقن أو أدمق ليسان بإذن الله الكريم أنت أي نكون جرنا برامج خلو حوريس لكن مقالة مقدسة عاصمة الصومالية فنانين قربها كيمد إيو كوكالة أو هير قلبات أح عدان أح إيا قصو خلخولي دولة فرارك إيها أدو كالدوان أو مقدسة صدقية كله وحا أي سي وين وفافين أيان هاسها إيو مقالة مقدسة فسقية كسو عنا يأو أي دير قرين أيان rag culimada lagu sheegay ayaa la keenay idaacadaha oo qaarkood ka sheegay in heesa xalaal ay yihiin la dhageysan karo aflaanta la daawan karo sheekh umar daahir sheekh abdirahmaan nin lagu magacaabo ayaa raadiyaha afka dawladda soo fariistay waxa uu sheegay in heesu ay yihiin kuwa xalaal ah iyadoo gor aad maqli doontaan codkiisa kadib waxa xigi doona sheekh balli oo arinta ka jawaabi doona laakiin markii hore aan idii soo gudbiyo sheekh umar daahir sheekh abdirahmaan oo arinta sheegay nabiga yar cali sallallahu alayhi wasallam إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحال إيسو ساري إنا قميستر أخلاق لمدة ذا ونكسن بريهان دنبه وحا مركز صباحي بدء عاداتك إيا دقمضة إيا دتك وحيا لها ترفيها أو يكون مستان أما إي نفطوض وقر راحيان أما إي وقتيرو دقار إي كوب حيان تد أرمها ديدان أو إسلام كيبو أركيبا إنه كسو ورجيله وفهم خلدان هايستو أي أجران وكشقين أي أمور وتفاسيش النوشة وحياته بن آدم كي الآن أفرقل نايين أشاء يرنو وينين نايين أشاء وينين ويرين نايين يعني وحكم حركة الشباب وكالا وحي حرم يسا ذلك دانهيرا ذو حي أودي دانته هاي إنه فرسادان من سالكو بدها عكتو العيارة وكالا إنه حرمان إنه متقان أما أيقل يكو بدها عكتو عياران أما بنون من عيسا كالدوان أما أودك أي دقيستان هيساها وناكسن سيكو ودنك يكو وناكسن وكال إيه موزق سيدي سبا إنه دقيستان يعني وحيابها موزق إيه هيساها إيه كسابسن وحاوة هذا الكم بيلم ذي هيساها هذا الكم هدو حنيا هذا الكم يعني هذا القيب حن يقيب ناسم بيوليه هدو هذا الكم وفاحش هاي سيدي سبا ومكس وخلديه يعني هذا الكم يعني هدو وناسين شيء يعني كونه هيس أول نقضي حارانكم من نقضي كونه لون لقيه هذا أب صمال أهان أو أم أو صح أوها وح خلا بذلك كتب سنة يسون كجرين إلا قول له قي أو مزق لا يالي يعني حرامكم من قناعة ما كإن لا قول له قي أو مزق لا يالو هسوا ناكسن الوقا هذا يعني وح حرام معه هو مزق يهسها يغني له وح بن آدم كتقن كيس يز كم الأواي هو يعني جسم يصير جل كيس يا لشقينا يا عصابتي سواي سودانتا ايانا تأثير كاسي حوكا لقيسان كرتا مكا السودان وحوى الدين تابا الوفا فيها او دعوة الوفا فيها او ددكا وحلوغة عدعية او امد دهور مركا ذا متقانا يكون سودانتا يقيدك قادتا ان بيارها لطبعضو ان او ودنك للدفاعو ان تعليمتا لهور مريا ان عافناتك لهور مريا ارتو برنامج والباء وحولي صلى الله تلقلي يقبي الله تلقلي وحولي هاي ويرقلنا او يعني محل لغم معرمو او نلوش كم معرمتو اما امد اي كم معرمتو مرنا معه مركا تاس الى بهو حاران يعني او كوضوحي وحو رحضا هاسو كلمو قتنيري وان صعب كان كقرنا او كلمي تاي وحلال مباحة او ونكسن واي الشيخ الغزالي وعنكي علماء ذهور حجة الإسلام لديه جري كتاب إحياء علم الدين يسكله أما كتب بلان بسكله حتى أنه المستصفى وعلم الأصول الفقه وكله وأن الشيخ هو إنه ليقانه الشيخ الغزالي إمام الغزالي فلسفته حالي إرادة بريء الدنيا قفصتي ننكي ماذا حكي جميبه أها وتهافة الفلاسفة انتوقري حالي إرادة مئة السنة ماذا حكي رسو قادوا وين بلها فلاسفة ربحتي وكل رفت الشيخاس مركن الشيخاسي حكمة اللي قصة وريبة جرته أما هذا الكوبان وكجي دي أرنت كساف سنهاسة هي موزيك وحوري ما لم يهز الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فاسد المزاج ليس له علاج الشيخ غزالي وحوري يعني ما لم يهز الربيع وأزهاره قول هدوده وربده وقرت مضوش وعقارت وقبح وصابح جو ياسي قفكي ودقا جو ياسي جلكي سي ومسكح دي سي عاطفت دي سي جو ياسي ودقا جو ياسي وصاص اغفر حواي وجو ياسي آمن ايسان كمركي لقراع دان كيسا ايسان اساساسو كال ايسان دقا جن مزاج كيسا فاسد المزاج باوغا وانين دوخيس وجرياي ليس له علاج بودا هادان الدعوة مالو دا قفكاس يعني وشيخ الغزالي او ليقانو وعالمتي اها اياساس اهاي العود أوتاره عود أوتاره وموزيكا ماكي كونك لقراعة أيها الله ماكي شغل الغزالي وحود هاي فاسد المزاج وعود أخفكات ليس له علاج وحده هو إنا ملا ترى ماكي الشاذاسي وكوصاب سن حلاش ومباحة وكيسة يعني أنا ماكي سفحشي وأنحن بارثانين وحيال أخلاق لسكور رعسين يكسو ورجل أنحن بارثانين وشي نظيف الشاذاسي بسيط كيقول إن شرع عظم إنكور إيمانيين إن لحرمه وشيء حنواي وحأركيسا إن منكرات كلا سمينا وحكي منكر كمكي شرع الإسلام ومنكر حتى لنهينا يعني ود الله قادوا ليه ذاتك إن الله شاهده إن واحد إن منكر يهي وعذي لقي وعذي الله حاس أي ذاتك علماء إي ذاتك دعاء إليهن لكن إني أي حكو الزوليان منكر كاسي وحأسكال السلطة الشرع ما سمينا وود شرعي وذاتك إسوا فقسيهن وذاتك أي دورتين أمبا أود هذه وحسمين أساس أود سيادة وحا أذيك سنكر أن دولة شرعي أذيك سنكر في أفراد يكوح إسكما أذيك سنكر تأود مركا وحا أركيسا شنامي مالكا السعطو قنبلد لغطورة ودود كل منايين إن شنامي كابا سوقاتنا منكرت كابا سوقات محا منكر كي كوين إن لديل دادكي أول الله يميا ملغزونا منكرك منكر دادك وعين لو وعذيه ووحلو الشاغو هدو منكر بيهيبة إنه منكر يهي إن كان هذه مسألة جونة وأباهن إنه لبر منكر وحنا منكر شيء كان مركي وح شرعي قصة عط ووعط إن دوت هذه قصة ما ينش لكن مجرد إني بنون في السنين مجرد إني وح كله وأنا أفلام عادي في السنين إن دوت كله الله يقول لي منكر نزولنا تاسي ووح خلاف سن دين الإسلام ك شرع الإسلام كنا توس وصور جدو كل كهرباء وح منكر يهينا وإن السرعة شيء مختلف عليه مسألة هذه مرة مختلفة عليه تهي يعني منكر أو للزولنا يمنع منكرت هذه مسألة شرعية علماء معتبر كي مسألة إيش كل خلافين هديت هاي مسألة منكر منع قط مركز واختلاف وجهات النظر وأركتك للدون أو مسألة علماء كلا هاي ستواي مركز ميت كلا علماء ميت كلا رقفت رأي مسألة معينة رأيك هو خلاف أم رأي هذات لا هو منكر ووحى عن سعني من واي ومختلف وجهات النظر وعلماء واقبان ومسائل بدن كل الدوين وفق هذه النهرة إمام شافعي إمام مالك أبو حنيفة كل عدة المسائل كبلدوين وكان نجاسو أركو كان نجاسو أركن هدونا صلاة وإسكو حرنايين marka munkarka wuxuu waayay waa shay mujma aleh lugu yahay inuu munkar yahay dadka isku raacsan yihiin culimada inuu munkar yahay baa munkar noqon kara laakiin mar hadii ijtihadaad shariicada dhexdeeda deema timaado munkar ma noqonaa shayga ee daawadana waa xikmad in lagu fuliyo iyo dabacsanaan waa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idati al hasana nabigu wuxuu dhahay ad-diinu yusrun waay diintu waa fudayd yassiru buu dhahay nabigu walaa tucasiru warfududaya walaa tucasiru culaysanina bashiru dadka u bishaareeya walaa tunafiru dadka kala eryina wuxuu u dardaarmay macaad ibnu jabal iyo markuu u diray yaman ayuu nabigu dardaarankaasi uu yiri yassiru walaa tucasiru dadka u fududeeya walaa tucasiru ku culaysanina wax culays bashiru dadka u bishaareeya walaa tunafiru dadka kala eryina wax kala eryaha u sheegina ad-diinu nasiixa buu nabigu yiri diintu waa nasiixad قلنا وحن نريد لمن يأتي قال لله وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم دينتو ونصيحة قدك إن الله نصيحة وعنفي يحوق يقججع يسلطة أن لدورانين أو أن لغور قبين أو أن لأقونين أو بلشد أحدث أن معترف كأهين إن قام أي قارت ديق حولة ديق ذاتك الكوبة نيسانيس حولة ذاتك أرين تغاسي أرين شرعات الإسلام كي قفت معها وأنا أرين مدن إن الله ارتغو إذا علماء إذا تحجر في كور تجان وأنا ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نين لكم عابه الشيخ عمر داهر الشيخ عبد الرحمن أيو كاسيها خوري إن كان وحو أشجعي إن حس حلال أيهين إسبو خهضلي إذا عدي هون أفريقيا مقرضة مقدشو حلقي هوركي حزب الإسلام إما منوعين إذا عدوه إن حسها أيديان. هذا كان أيو حلقة سيدان أو كلا أشياء هدنا فنانين مقدشة إيمانيس أيو يرقلين يا إسوه يري هيسو هو حلال أو يلو أفلانت أيا لداون كريا شيخ محمد إبراهيم بلي أو كميدا علوان دينة إسلام كأيان أرنكا هورنقنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أبداً نغلاله نيكا نعطيس أن ليسي نيكا سي نين شيخ معها نين لا الدين في سوحقيق علينا معها بل أنا رنكرا ونين مفسرة وأنا كلاه رنكرا ودجال من التجاجلة ونين الله مبدأ للتساهدية وهو كفر فردي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قلوا يروح الله يسوى ساري إلى ضم يفسر أخلاق نتيرها لكن marka soo ugu booday marka leesaha iyo waxyaabaha lagu shaqeynayo iyo waxyaabaha maskaxda furfuraya marka bal u fiirsan ninkaasi wuxuu isdaba marinayo in sida uu ugu dhiiranayo ilaahay diintiisa inuu leexiyo iyo inuu nabi maxamed salawaatullahi rabbi wasalaam caleyhi ku been abuurto nabigu wuxuu yidhi waxaa la ii soo saaray inaan akhlaaqda teeda hagaagsan dhammaystiro akhlaaqda teeda hagaagsan maheesaha ما خبره العداء ما اكتكت في تعوانان ده ما اللي يلاقي من الهنيك ياه ما هطيه الله يا مقريكا وحاول الهوته انت وحاول يوحل الله وحاول أخلاق لها لأكثر وانبت الشرح يقال الله قرام الهوية كوه حكوبنا أبوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه نبي بله يريه كوه يدي حبنا أبوك وعني قدام دوسة إلى ساراي فليتغوى مقعده من النار نار تبوك وكله يوحي هدي أرسله فقوتب أولا وقبل كل شيء وهو كبير أبو سنبي لنا محمد صلى الله عليه وسلم وعيتا كثير درنبا وهو ليه هاي وهو ينوحك الصور للسامين أيها شاسب يبا عنكاي بيرو يسب يبايه فالإيرو يسب يبايه كبتا لتاولا يا إيوحالي ديكا سيوانين أسوى الشتكي إلهي صحوه الدين كيسينه ليهيه قيم كأي أخلاق ردتك مسلمين إنو كدره waxaa ku jira nin qaawan oo waxa weeyaan in biiro ama bac caysanaya lalaabay oo waxa weeyaan qoorihiisii muuqdaan waxaa ku jira oo laga helaya caawarin haddii la daawarayo maxay tahay waxaa ku jira waa macsi weeyaan waxaa ku jira waa diyaac waqti weeyaan waxaa ku jira waa isyaan iyo macsi ilaahay weeyaan waxa uu leeyahay waa la daawan karaa waxaas oo dhan waxaaba kasii daranba waxa horumadiibaa bannaysayba وهو الشيخ غزالي وهو فلاسفة اللدغة اللمي وشيخ وهو يعطون السقطات فربلانية لكن علماء المسلمين تكمل إليه وهو مكة وهو يليك كل إياي والخزف ذلك كان شيء يريسي وحويان أو إلهي سبحانه وتعالى آيات كيسي أو إلهي سبحانه وتعالى كلام كيسي أو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلهي سبحانه وتعالى أمركم كورا من الإنسان إلى الموسيقى إلى كبر في كتارك الله سبحانه وتعالى إلى كلام كيسا الله شاري يا فلان سيحكوين من الناس من يشتري الله والحديث ليضل عن سبيل الله وعلى المفسرين توحي القرآن وعلى إله إله يهيك وعلى كله يبسر إلى يساره إلى يحول وحيا بعض لقاليه وبينتا وشحي الله وعلى فسق إليه وبضغط إليه وزيلا الحيل إليه حتى عمر حيث كمرة طيب الجنة سيوكلا وعلى الكلام كهي كتار كهي موسيقى لبنيه وعافية بنيه نبي صلى الله عليه وسلم عليه اخر الزمان شاء مثل جاء وحيمان طرحيني دكو وحوزان خبرنا عيب الله يحب دوران وحيمان طرحيني وحوزدكو وحوزه كل عيب خصف ومسخ وغنف وحوزه مسخ لما فخي ولا بدل اليوم إيا قذب ألك الله جمت علينا اليوم إيا وحوزان وحيانوا ويدوا عقابة وحوزوا قرم رسولك إياه وموكب مكة إبريسان وحويان وحوي شرب وخمار خمر العبيتان كي مكة إبريسان أما مرحبا أي كبتران إلى روابير بلا دنبي معاك معاي وحوي وحشيشي وحوي مكرا لدين للجيراي وحوي أمتك الملعب كي كبتران أما وحوي موسيقى إيا كتارك إيا كبرك إيا قبانك إيا بنيسان أتولى وحليا وإذا بنانك إيا حديث كنبي رسيلة سوالية وعن مكالي هاي تبكى مسلمين تاي نكالي من دين تاي لاي أسوى شقة تاي بو وحا كتر لي قوم وحو يلغوه الدور ايو حير واستيزاء إلهي دين تي سوكو جاس جاتي ويا إلهي سبحانه وتعالى وقاه ويكو دين تي سوكو جاس جاتي إلهي قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا كورو لي كان عمر داهر اللي يوان مغلي سيدا فقاسنا يساب الله إليا وانا ذكا وحوي جامعات كان وحويان كسوة السهاري كامعان معاي وحوي وابكا ياي آياتي كقرانا كقرانا يويا إلا إلا أميري ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا قالوا إيا في ذلك وفتحمر وآيات الله كقرانا يويا أيام الزلدي إيا خمرني إيا الليلاني إيا سكس وحي إليا أولا وحالينا توب إلى الله إلهيك خلقي الله ثانيا وحالينا ذكى مسلمين تهيئوا منك تفاصق وريان شيخ ما وعلماء السوء منك من وريان ونرم الدين تهيئي وذكى كفتها ليه أخلاق القعي يا رب وعلى إحذاره منك إذكير علي أيها المسلمون وعلى نحي مكير علي أولادي مكير علي دليل مكير علي وعلى سلاة أيام أرولها تكون منهج كورية كتاب كورية كنا جنابان عيارهم مبنى هيتهم مبنى سلسلكم مبنى أغلق حمارهم مبنى إلهي سبحانه وتعالى سوحوا كعب يوحى سببين لا يوحى أن تقولوا على الله ما لا تعلمون شركي حتى وقدرك روحوا الحسن ذوي إلى إلهي انت أتروحوا إياه أرولها وجزاكم الله خيرا حالد دلک سوریا و دگرلا جهاد اهای که هول عیان ای مجاهدین کل دوون آو کد دگرلا ما یو حتا وربعین تیر دگرل بات که ای قریا ای گرد ویدین کسوم خان ورئیس امور تا کو آدم هستیم شمرکان برلمان کا فدرال کمانت و کل مل هاین لakin کلان کود و او باغنی کدی مرکی افرتنی افر حبنات و برلمان کترسن ای او آمبا بحین مقاله کسمای کواسی او کینی تاجرسن آن کاسی لف وحا اي فضيحات عد كتاي اي دور جب سياسيات با دولد ساعد او شركاسي لغسو ارييي كينينا وحي عياريسا سياسات اه شركاسي بارلمانك ايا تاقيرسان او ايجي ايا بكسو قيب غلايا ورئيسي آنو كاقار نميت كبدا حلوانه بارلمانك اي غارك اسمايا ايا قرد ومغلا اسان لكن مركو رجيلاني ايكر او كمي ديها قدونك بارلمانك وا قدومي كحيانك بارلمانك كولان كي ماان تباقل ايو كهد بسم الله الرحمن الرحيم حلوانه شرفت له مانتا وصو صوح عادري shaqadoodii waajibka dastuuriga ahayd ku soo xaadiray. Horta laa shukra calaa waajib weeye, waa ku mahadsantihiin. Inta magaalada joogta ee aan soo xaadirin waxa weeye inay soo xaadiraan baa noogu yeerinaa. Kuwaramkii maanta waa noo dhammaan waaye, laakiinse beritana waa jiraa fadhigu, sidan oo kale loo xaadirinayaa. Inta magaalada joogta een fasax haysan iyo inta maqan waa lala xisaabsamayaa. Fadhigiina saasuu noogu xiran yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Haddaba ragga u oolaynaya gumaysiga Kenya iyo maamulka ay ka dhisayso jubbooyinka waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig, raggii maanta Muqdisho ka ambabaxay ee gaari Kismaayo ayuu hoggaaminaya. Isagoo ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaan qadka taleefoonka ku wacay. Waxaan wax ka weydiiyey marka hore sida uu arkayo dastuurka halkaa lagu ansixiyey. Waxaan rabaa inaan dalka oran salaamo dhammaan dhegeystayaasha daacadda meelka ku jira joogaanba. Intaa kadib shalay ayaa lagu ansixiyey magaalada Kismaayo dastuurkii gobolka Jubbaland. Sida aad la socoteen 87 ergo ayaa ansixisay oo Soomaalida gobollada jubbooyinka ku dhaqa gobol degan ka qaban. United Nations ayaa loo ansixiyey oo dhammaan dadka oo dhan wax diiday wax ka aamusay midnimo jira sida dacadu ay jirinayeen ama gorjooga laga ahaa. Marka waana u hambalyeynaynaa shacabka rabitaankooda, dadaalkooda iyo go'aankooda intaba waana taageeray. Dastuurkaasi la ansixiyey in dowladda iyagu si kale bay u arkaan, idinkuna xildhibaanadii haddaad tihiin waad taageerteen. Afkaar kala duwanaanshaha dhanka xukuumadda iyo xildhibaanadiina bal ka waran farqiga u dhexeeya dowladda iyo dastuurka iyo dadka halkan isla diidana. Annagu dowladdan ka midnahay, si ugu weyn ama ugu adag ama ugu yiinsa dowladduna waa baarlamaanka. Inta kaloo dhan waa furuux iyo dad shaqaalaha iyo masuuliyiin ama la doosta ama la magacaabo, laakiin baarlamaanka ayaa dariishka. Baarlamaankuna waa taageeray dilaalkanta xildhibaan baan maanta ku nimid oo Soomaali oo dhan ka kooban, qaar waqooyi ka yimid iyo qaar koonfur ka yimid iyo qaar inta udhaxaysa ka yimid. Waxaan ku yidhahdaa kuwa kalena oo ilaalkanta ka badan ilaa dariita waa iman doonaan haddii alla yidhahdo sida qofshu yahay. Marka wax kala afakaar duwanaansha oo badani ma jiro. Waagteen wufuud dowladda ah oo heerarkooda kala duwan yahay oo yimid iyada laftirkooda dowladda Jubbaland se wax diidan ma jiro. Haddii madaxweyne tahay iyo adeer wasaaradda iyo dadka xukuumadda tahay, laakiin tegnigaha oo lagu kala aragti duwanyahay ayaa jirta. Moolahaasna waxa weeye shacabka wakiiladiisi annaga ah dowladda ama xukuumadda qaybaheeda ama maxaanku yaa mas-uuliyiinta qaarkood hadday meelo mugdi kaga jiraan annagaa diyaar waa inaan la fadhiisano ka damcinno. Waxaanan kuwa xaqiijinayaa Jubbaland inay tahay nidaam dowlad goboleed oo ku jira Soomaaliya. Ma haddii dastuurka la ansixiyey dhammaystirka qaybaha dowladduna uu degdegu ku dhammaan doono, aynan ku dhaqmi doonto dastuurka federaalka iyo keedan gaarka u ahay iyada gaar ismaamulkeeda gaarka maaragtay ay ku shaqaynayso. Waana qayb ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya ayay noqon doonta haddii aan la yidhaahdo. Waa garta xildhibaan Xidig, maanta baarlamaanku wuu shir lahaa, kulankooduna waa u baaqday koorumkii oo aada u yaraaday. Iikar iyo rag kale oo hadlay inna waxay sheegeen in tallaabo laga qaadayo xildhibaanada baxay oo adigu aad ka mid tahay. Warkaas sidee u dareemaysaa? Aniga war oo cid kale sheegtay shaqalku ma lihi. Annaga waxaan ku soo baxnay barnaamij dhaba oo golaha baarlamaanku og yahay oo guddoonku og yahay. Intaa marka laga lanaani kon isuyoshiga inaan fasaxogawaada aniga walaa guddoon oo aaaaid uga baahnay inaan kon isuyoshiga dadka aan matala ay joogaan inaan fulo la wadaago waxa ay ku jiraan. Hadday khaldanyihiinna ka qabto, hadday saxayntiinna ku taageero, cidaan fasax uga qaadanaya ma jiro. Sababto iyagaaban u shaqeeyaaba qof aad u shaqeyso inaad u tagto fasax cidna loogama qaabto. Marka shaqsiyaad hadlay oo iyagu deegaan ay aadaanna ahayn, qaarkoodna ay doonayaan inay maaragtay waxaan macno lahayn ku meereystaan, ma doonayo inaan u jawaabo. Marka anigu waxaan joogaa dadkii la joogaa dadkii aan matalayay saaxiibo badan oo deegaanka kasoo jeediyo kuwa deegaano kale kasoo joogana waa wada soconaa. Waxaanan u nimid inaan taageernaa rabitaanka shacabka. Waa taa Xidigow in dowladda in saacid oo aad lagu xildhibaan aad ka tahay wixii lagu soo dhigay Kismaayo waa la wada ogyahay inaan wax tixgelin lagu siinin, halkaana ay isaga soo tageen. Guddoonka baarlamaanku waxay aaminsan yihiin adigu iyo rag kale in dowladda aad u liidaysaan in qolyaha Kenya ay wadato ee Kismaayo ku sugan. Ma rabo guddoonka inaan waxba sheego. Waxa aad adigu ii sheegtayna waxa weeye waan dhageystay, laakiin guddoonkeedaani waa ixtiraamayaa. Wada shaqayn baa naga dhexaysa iyaguna waa guddoon, waana xubno baarlamaan, aanna xubin baarlamaan baanahay. shaqada aan ku jiraa waa sida faa'iido lagu goostay marka madaxa inaan gudoomkayga aan wax ka sheego wixii naga dhexeeya ama hadday uu wax qabanahayo ama ay dalil jirtana nabaan baarlamaanka loo maraa jirta marka xilligaan ka hadlaynaa deelaya marka kontanka xubnood ee maanta Kismaayo gaaray idinkood jubbooyinka ayay ka soo jeedaan maya dhammaan gobollada Soomaaliya ka soo jeedaan dhammaan gobollada Soomaaliya qaar baa waqooyiga ka soo jeeda qaar baa koonfurta ka soo jeeda qaarnaynta udhaxay wadanka soomaalida gudigooyin dastuurka in la ansixiyey in dad badan oo hadlay waxay leeyihiin kan Puntland ayuu qayb ka yahay oo isagii ayaa wax u yar yar laga bedelay maxaad ka leedahay horta aniga ma aan midba wax laga soo xigtay midba wax laga soo xigtay inay macno samaynayso dastuurka oo caalamka marka la qorayo reference waa laga qaadan karaa dastuur kale hadda dastuur ee ahay dastuurka dowladda federaalka markii la qoray ilaa kontan dastuur caalamka laysu keenay waa diinka wax markii la samaynayo wax kala reference loo qaata marka gudlan hadii reference loo qaatay meelaha ay ku kala duwan yihiin wax laga bedelo aan waa kama hubayn inay saa u dhacday laakiin waxaan arkaa inay wanaag tahay mar haddii dastuur soomaali ay leedahay lasoo qaatay oo isagii lasoo dhiftay oo isagii laga qaatay qodobada muhiimka waa halkan gudlan iyo jubbaland wax badan ay isaga mid yihiin baa jira wax badan ay ku kala duwan yihiin way jira marka meelaha ay ku kala duwan yihiin in lagu kala duwo walaa isaga midka yihiinna maaragtay laysu waafajiyo wax dhiba leedahay ma jirto marka wax badan bay wadaagaan oo aan lasoo koobi karin jubbaland iyo puntland saacid wuxuu sheegay wixii ka soo baxa in Kismaayo inaysan noqon doonin wax la aqoonsado oo dowladdu ay tixgeliso hadalkaa saameyn uu keeni karay ma ku muuqataa ra-iisul wasaaraha waa ixtiraamaynaa wixii uu qabanayana annaga diyaar waa inaan ka dawayno kusha wakiilada shacabka annaga ah markii horena dariiqa la gashay oo maxaanku yidhahdaa sida wax loo boodgareeyo inay saxayn baa dhici karta haddana waxaan diyaar u nahay inaan ka saxno wixii khaldan haddii dadku khaldan yihiinna meelaha ay daliilu ka jiraan aan ka qabano haddii maaragtay dadka kale ama mas-uuliyiinta dowladdu si khalda waxyo fahamsiiyeenna oo dadka waqaba bashiirka ay si khalda waxyo fahamsiiyeenna waa kuusinaynaa haddii alla yidhaahdo ra-iisul wasaaraha waa ixtiraamaynaa laakiin waxa walba waxaa muhiimka rabitaanka shacabka ayaa ah salka sharci samayn iyo sharci kastoo lagu dhaqmayo marka shacabka ayaa rabitaankiisa maanagu ixtiraamaynaa kaasaanu tixgelinaynaa ra-iisul wasaarahana waa kuwana markaan soo baxayna waa u sheegnay inaan tegayno waa ka wada hadalnay wixii talidiisa aana waa diibtay wax dhibaatooyina ma jiraan kaas kamboone in xildhibaanada baarlamaanku waxay leeyihiin waa qaran dunis idinkiina garab ayaa siinaysaan fikraddaas xildhibaano badan baa aaminsan kamboone wax la yidhaahdo iyo reer casayr wax la yidhahdo ninka waa laga baxay jubbaland state baa la marayaa waxaa laga hadlay waa jubbaland state waxaan ka hadlaynana waa in reer kamboone iyo reer casayr laga baxo oo nidaam dowlad goboleed oo sida puntland oo kale oo ah uu soo baxo oo dalka maamula marka kuwa diidan ayaa doonaya inay ama kooxo ama maxaanku yidhahdaa nidaam qabaa'ilo dalkan uu ku sii jiro laakiin waxaan aanu ogaadinaynaa in laga baxo nidaam dowliya loo baxo kaasaan raadinaynaa marka waxaa sheegaysa ta waa laga gudbay mar haddii dastuur la sameeyo jubbaland state ayaa laga hadlaya kenya damaceeda soomaaliya waxa uu salka ku hayaa dhaqaale oo Kismaayo ay uu soo duushay haddana waxaa soo ifbaxaya in ay doonayso maamul isku xira Gaarisa ilaa iyo Kismaayo inay dhisto haddii arrinkaasi ay dhacdo dhulkaasi jubbooyinkana iyadoo dadka idinka la idinku soo gambanayo lagu xalaaleysto lagu qaato mas-uuliyaddaasi soo idinka ma qaadaysaan mustaqbalka waxaan dhihi lahaa horta dadka deegaanada ka soo jeeda ama dadka hadda annaga nagu riixaya waxaan kuu sheegayaa nationalisti somali unity dadka bilowgaada ay ka bilaabato kuna dhamaato waa annaga marka ma dadkii ay ka bilaabanaysay kuna dhammaanaysay waxaa looma dhistan karayo Gaarisa iyo maxaan ku dhahaa north eastern waa dowlad waa nidaam ismaamula oo ka tirsan dowladda Kenya jubbaland waa nidaam ismaamula oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya waxa weeye shaqo iyo dano iyo darisnimo iyo xuduud iyo dad iyo deegaan iyo dal baa ka baxayn karayo waa yiraahi karaa laakiin laba dowladoodi kala yihiin wax dhibaatoo jirtaan cidii ka xun ama intaas ay ku haysaan hadee ilaahooda dawin karay ama ka dawin karay إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي ميل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنال يقول عن حجاب أنه يفني شباب لا وربي لهيائي إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي ميل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل حاولوا أن يخدعوني صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالمجنون يا يهلو من إبراهي إنني dalka suuriya dagaalo loo sana jirsaday ayaa ka soconaya oo dhaxaya mujahideen meel kala duwan isaga timid oo halka ku sugan iyo ciidanka jeesh xur la baxay mamulka bishaar al-asad ee calawiga ah awoodiisi waa la wiiqay magaalooyin dhowr ah ayaa laga qabsaday xabaduna dimashq ayay ka holceysa warbaahinta kala duwan ee caalamka ayaa hatta arinta si aad ah u hadalhaya oo qiraya in dagaalka suuriya uu marxalad kala duwan galayo The Guardian oo ka soo baxay dalka Ingiriiska waxa uu yiri 600 oo mujaahidiin ah oo isaga kala tagay 14 dal oo Yurub ka tirsan ayaa gaaray Suuriya oo ka dagaalamaya kuwaas oo ay ku jiraan dad Ingiriiska ka tagay iyo dalal kale walwal ayaan reer galbeedka arinta ka haysa aqoonyahan Cabdi Aziz Zahir oo dalka Masar ku sugan xaalka Suuriyana la socda ayaan qadka taleefoonka ku wacnay waxna ka weydiinay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سوريا مراحل فربنا بيشهم الصيح شورد يا ذا الله الصلاة يدارات كاسعطاء وحاب الله بي صعب كجدوا ذي دباتنا هيكو حيان دولد النصيرية ناح ايشي عني ما تكهي النصيرية اتكناستي سوريا بشار الأسد oo si aan u tirin ah u leenayso shacabkaasi sida daraadeed waxa halka ka raqaday rag badan oo mujaahidiin ah oo ku ka tahay jabhada Nusra oo aad loogu amaanay qaabka ay u dagaalanto iyo qaabka shacabka ay u khidmayso ilaa iyo hadda la taqriyada ugu dambeeyay dadka muusifiinta ay sheegayaan inay yihiin nimanka ugu khayrka badan ee ugu wanaag badan ee ugu khidmo badan wax dhibaato ah shacabka ay u geysanin marka waxaadna moodaa inay midii ka soo dhawaadeen in la goosto Suuriya oo ay qaado dawladda Bashar ee nusayriyada ah ee dawladda Iraan ee raafilada ay gadaal ka taageerto iyo Hizbullah taa oo Lubnaan joogo markay midii soo dhawaadeen waxaad moodaa in lala magan yahay mu'aamaradii lagu sameeyay maxkamad islaamiga ee Itoobiya dalka la soo geliyay ee shariif dalka lagaga saaray ee dawladda Buutir ugu soo dhisay nafsul qadiya ayaad moodaa in sidii laftigeedii oo kale la sameynayo kadibna la doorayo jabhada Nusra in dhinac loo faquuqo oo la go'doomiyo hadduna lagu tilmaamo inay niman argagixiso ajoodi iyo dadaal iyo jihaad iyo dhiig iyo waxay rag tadciye ku sameeyeen hadduna doodsiyo sida Soomaalida loo doodsiyo waan gartay in arrimahan imaan doonaa in mu'aamaraadkaasi soconayo dagaalka waaga uu bilaabanayo waxa la soconaa in ciidan awood lahaa oo Bashar al-Assad lala galayay magaalooyin badan joogay maxaa natiijo ah oo ka dhashay kacdoonka bilowday marka military ahaan aad u faaqidid natiijada ay qabsanayaan ragga daantilaalo ciise Nusra waxaad moodaa inay maalin walba soo tarayaan iyadoo haatan dagaalku uu ka socdo magaalada Dimashq gudaheeda iyo xaafadihii Bashar al-Assad uu ku gabanayay marka lidka diyaaradda iyo taangiyada iyo hubkan caadiga lagu dagaalamaba aad ayay u heleen iyaga oo deegaanka ay nimanka galaan aad mooda dib dambeyna lagu soo noqonaynin oo ay ka cagaajiyeen nimanka cadowga ee meesha ku jiro quwadoodana la dareemay khatar weyn inay ku tahay dowladaha dariska la ah sida yuhuudda sida calmaaniinta u shaqeeya maraykanka ee kow ka tahay dowladda urdun oo uu ku tilmaamay boqorkeedii haddii ay dhacdo Suuriya inuu asagana meesha joogaynin iyo caalamul carabi guud ahaanba gaar ahaan duwan khaliijka in loo tusay amriyaalka nimanka qabsadaan inay wujuud badan oo ay nimanka leeyihiin aysan jirinin awoodda ciidanka jeesh Nusra walwal ayay ku abuurtay xukaamta carbeed miya walwal weyn baa ku jiro caalamul carabi sida daraadeed dowlad ay ku tilmaameen dowlad ku meel gaara ayaa lagu soo dhisay meesha lagu magacaabo Istanbul madaxweyneheedina waxaa la yidhi hal gara gudaha wuu galay marka waxaan la taageerayaa oo idaacadaha carabta oo dhan ay buunbuulinayaan nimanka lagu magacaabo jeesh xor oo niman iska calmaaniyiin oo suufiya oo khuraafiya oo wataniyiin ah oo inaba aan u dagaalamaynin ilaahay dartii wax u dagaalamaya uu ku yaryahay doon jira xataa nimankaas baa la buunbuulinayaa oo intisaaraadkooda la sheegayaa oo Aljaziira ay ku celinaysaa marnaba lama soo hadal qaadaya jabhada Nusra iyo falka ay samaynayso iyo sida ay u jihaadayso bilaalika khatarta markii la dareemay waxaa la rabaa in la tilmaamo ama ictiraafo kooxdan dagaalamaysay qowmiyada u dagaalamaysay iyo dowladda hore la soo dhisay Istanbul ugu soo dhisay kuwa kalena joogdigooda in la qariyo ayaa la rabaa marka halkaasi waxaa ka soo ifbixi karaya dagaal in sidii loo kala baxay Soomaaliya oo kale in halkaa dagaal laga abaabulo dagaal baa soo socdo u eeg dhigi Soomaaliya waxaana isdiribi doona mustaqbalka Ilaahay in يكون كذا بالباريتين والقوري وحينزل دون جبهة النصرة هي جيش الحر جبهة النصرة وحيرنا دولة إسلامية هنا إسلام كدسان يدو مجاهدين تعالوا كورنا يتخوني معنا وتشتري اللي يمد وعالوا العربي واللي يمد وتركي قال لقيتكي محل والبن لقيتكي ويرقوا الدنيا السهابة هي النصري بركة مظلومين تهلوا بالقرآن وقال وحيكو قاعيا سوريان تمرك الله سيكي تطوء عنه ولا دل عهين إيامك عرارك لمنك وادلان أجانب أح حتى دفو مالي أساكو قاعيا ومهنب بدن كيف كميمت لكن الجيش الحر وانمان سوريان ودنيين عبد العزيز أو دولة بدن أو قبل كدعا هدي بشار ماشا أو كبحو وحالا ليه هاي إياقونا سامين بلارن أي أرين كاكويا لن دونتا أو عبسي أي أدن كودة كجرتا وليبا الشيعاد أي أبدايهين بل أرين كان نوغورن بشار الأسد دعيتان كيسا دولنا برم أياكو حرم أو مهدد بغرية أبو إيلي الوجاء دبرترو تيلا يوغوري وحاكم لدولة إيران وحاكم الدولة يحارق ويري يسكو حقيوه إيران أو سوريا أو يسكو حقيت حزب الله سليم كان هو عابين لبنان كدق على ما حسن نصرنا هو قابيو لمن كاس إيران وحيسكو حقيت سوريا ماذا هذا يكبر حدو لمن كان قرب كوضا وعلى قبل حياه وعلى لقيها مع عريسكي أنا صلنا لبنان سعراء إلينا يكفر ضيئو وحكرا ريسا كفو وانا يعرأيس كرير عراق حيثو يعشي عمى نور المالكي هو قهيو يساقو قاد وقبق يا نور المالكي حسان كبشار الأسد إيو جبهة النصر هنا يميش النوري بكو حاد مودع عالم العربي مركز شيرسو من دي اللي قو قوري لها إلا يجد عمت قولان وحاد مودع من جيت فوري أولان كفريسي لان سنحسن يتلق قوينيو شي عمى وحيكوها يعدي بقالو خطر بغم بلوك عرصة كارهان دلك مصر بريها بعاد بهواية اندردر وين يوصو مني العقب يوصو مني عرم بلن حد درك منكي هو قرقانا ايه ايه برميت ايلي كساران وحاد مردين عرقبتينيان او ايويقيان او ايليس كارك كحسد اي مريكن كاي قدرين ايقان اي غالي كليين مركع لمنك عرشوين اي موجينيان او مريكن كوكو كي او ايويدكو اي كساي بشار تغيير ايو هلي جري او الا هدن ايو هلي ان روش كي دلالك الاي عرب كاللقو نفتا iyagu ka waran qaabkay u taageerayaan maxay kula tahay ruushku waxay rabaan saaxiib badawadii waxa kaga soo haray bashaar asad meesha waxa u joogay jeerag badan oo ugu dambeeyay qadafi bashaar asad ma hadda ku soo haray wadaalinka uu iyo diyaarada iyo taageerada wax walba ay dhiyeen ba ilaahay subhanahu wa ta'ala garabkooda ayuu ka baxay maalo walba xiidankiisa qaar la laayo iyo qaar qarsi u dhinto iyo qaar cararo ayay noqdeen waxa la kala ogaaday muamarada dadka dagaalamaya inta dagaalku soo wada inay ahaayeen rag si ah والحرب هي إيران مكثيرة حرب حرس الجمهورية إيران كملة فأنا واحد عاصي وباص مرور دي مثل قرطاس والسوس هري مثل روسكو وعاد وده هو لا يو إلى سري ما استمر كهنا كنعم أي هو دم هو أركينا وحرب إلى جورج يو دول الأمم العامة دولة كمل كهنا أما كربور أو الدنيا إلا ده بسارة في ترتيب كوب حدون ولا لا وان جعل ودين مثل كذي الدولة ما تشغل مالين كصوتن إلا كهنا تاس أي رمان روسكو لكن عالم العربي وحد مدى إن أيهين دلوا أريقنيو ووحي سمعي وطاو ماي سمعي وان قد إن عكلا إن دقالك الشام كيو لعي روك سوريا إن سامين أيو ليه مركز سلو إيغو إن يهود إن بل دقالك سيديو هالا الهيان دو ميراها أودرا باكتانك وكسو فوتساري وحاويو يهاتك الشام كسو عضو يقولها أي رقا مجاهدين تأسوه قامينيان يضعوا آهد أيوة بقيان هذه بشار هو هاتربي وجولان إلى الانسري كل إلى الانسري اليهود أصلي هذه إسباء إن هذه هو خطر وين يجياد وكذا إيمان دور إن عبورها جولان مركا يهود وقوي وحا مريكا كإيري قلبات كوي ورزي أهنا إلى ليانا ما عالم كعربين يوحاوي إلى ليان يهود يسيبتان كيدا بريقة حوي جيش الحركة ورن إن دور كودا مستقبلات سوريا محوك ولموغلا مستقبل ك جيش الحر ونمو قوميين هذه دولة الله صوتي سنة وحال رواي لك هذه وأسكر دولة علمانية الله صوتي سنة وحونا هو هيسان عيدا هو هيسان لكن كيدا كيدا اللي رفصل مع سيدة جيش المصرى بطن كو سيارك إسك عدان قار كو هو قرافي يسوفيو قار وحالو كتير سراكيشي وري بشار هو سبين تلي هو آنس غوينين وحتى هو حوالي أنكتو بتكيرين مركا كيدا تيال ما بطنير بطن تيادكو ما إلها وحاكتها بطن أو كتوصن أو كعيكسن جنة النصرة لانك جنة النصرة إيانا كور دقالك إن سوريا ويسيوا ذكران مدو إن مكو موقتا دقالك سوريا ويسيوا ذكران عدي إلهي سبحانه وتعالى وبالبهريو أدب أسي ولي كرام إذا كأيها يستان مؤامرنا واحد مدان ضد بدن إلى هدى فاهمين وحساس عجين وهو ضدك في أسين تاي وحبراي عالم العربي الشورية المنصفين تاي ويكو كيين إلا الأكسون يعني دي معصفة رجع جهالي إلا اللي أغالي إلي نيوان كيين وليس كوين بسأل الأسد دي منك كوحا يانا أي إلي إليين مركا جيش النصرة ويسيوة ذكران دقالك حدي تاي أنا بصعبك هدى أي حيان أي شيء حيان وأنا شعبك لغي قادرين ولا بدرين مركا دادو حالينا إن قدها سوريا إن تاي رضا منك شعبك إن لابدا إن مركا الإسبر برنيق الجيش الحر إيو جبهدا إن نصرة إن دورك أرين كاسي جبهدا أي مجرها ويسو jabaada oo weyn oo nashaabka waxay ku taageereen wakaalmada dhaqaatiir dhaqaalnimada ay u geeyeen cuntada dadka warqan xaalad meesha soo fuutaaba ilaayada lagu qeyb qaadanayo inay yihiin walaalada oo xilimo ilaahay ka baqayo in ay sadexdina ku had gudbin marka shacabka boqolkiiba boqol taageero ayaga ay u hayaan الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام يقول عن حجاب أنه يفني شباب علماء اعتصام كالسعودة وهربوضة يبشير أحمد السلاط أيها كخي بقل أيها الشر مقدشو كالسعودة أيها قرصور كاللوغة هدليو ودولد فدرالك أي سوء أقاس تحلي قرصور كالدولد دواد اللي تؤدد كالدول مقدشان أيها كحر سوقين بشير أحمد السلاط أو كخي بقل أيها الشركاسي أيها هدلي رئيس الوزراء السعيد يا مركي غوري ستان يا مركي لدورتي السعودال انك ديودا مانتا او امبا بحي وحا او بوقنا يا دلال كشيشيا عيدن كودا اي كسو دولين الصماريا اي كسو غل جبوت ايو غاري او مانتا اللغو سودوي اساقو لكل مهيز الوزراء عصب اي دلكاسي اسماعيل عمر قيلي وحا او كالهد ليا عيدا مالا شيشيا اي سود دولي ان قماتك اي سي وضان دولد دي سونا اي تاغيران وزير كورفافين دولد فدرالك اي صحافة قرونك كل هذا صباح ونكسر رزو مزارها حال بطار شدان في وفدي قطلار ورقامين ايو بحي ساكا او حي قوان ايان او عاد ايان او زيارن ايان افر وضم او يكمي تايوان رزو جولد ولالنا جبوتي كدبنا اثيوبيا كدبنا يوغاندا ايو بروندي arinta ugu muhiimsan ama arimaha ugu muhiimsan ee ra'iisul wasaaro kala hadlayo dowladahan aan jaarka nahay waxa weeye si adkaynta heerka siyaasadeed iskaashiga ciidamed ee laga hortagay nabadiidka iyo si adkaynta deris wanaagay walaalnimo ee aan la leenahay dowladahan deriska East Africa إنه سياد كي يهرير كاس هو أحسو جرينها أيو أبحايا رجل وزارو وحي كلا وفافاينا وعن كيلي دونا زيارو يكيس آدو نازم كاسو وهو زيكر فابين دولد فدرالك وكهد ليهي ولا رجل وزارها دولد فدرالك السعيد ومانتا كيا أم بحي مقالة مقدشو وانا سعدال كيسي وغوريستن يمركي la doortay isagoo dalka Djibouti maanta gaaray ra'iisul wasaare Saciid halkaas oo uu kula kulmay Ismaaciil Cumar Geelle socdaalkan ay Saciid ugu ambabaxay Djibouti waxa uu ku xijin doonaa Kenya Uganda Burundi iyo Ethiopia sida warku aynu ku helayno Saciid fadhaxad dhinaca siyaasadda ayaa ku dul habsatay oo dawladdiisa haysata Kismaayo ayaana laga soo eryay waxa qaybta barnaamijkan soo gaarnay Puntland si weyn ayay u taageersan tahay shirka Kenya ay wadato ee Kismaayo ka socda dastuurkana lagu ansixiyay dastuurkeedii Puntland ayaa halkaasii la geeyay oo iyadoo wax yar uu laga bedelay kaasi ayay ku dhaqmayaan maamulka Jubbaland oo dawladda Kenya ay u ogolaatay inay isku sii xukumaan calan cusub oo iyagu ay wataan ayaa Kismaayo laga taagay kii dawladda federaalkana waa dhulka la dhigay xilanaad Puntland ayaa shir jeed qabtay arrinkaas ayayna ku adeeyeen maamul sameynta Jubbaland annagoo eegayna tixna gelinayna dastuurka federaalka dawladda Soomaaliya sida uu qorayo in laba gobol iyo wixii ka badan ba ay noqon karaan samaysan karaan maamul goboleed iyagoo ka bacdina hoos tagi doona dawladda federaalka Soomaaliya waxaanu taageeraynaa maamul samaynta Jubbaland waxaanu leenahay ilaahay ku guuleeyo waxaana weeye qof kasta oo Soomaaliya waxa waajib ku ah in uu taageero maadaama aynu ku heshiinay hadayna Soomaali dawlad federaalistana marka sidaa laaligeed waxaanu taageerayna waliba ku celcelinaynaa dawladda maamul samaynta Jubbaland waxaanu leenahay way garab taagannahay Allah idinla garab galo guul baan idin rajaynaynaa waana ummad waliba inay danteeda ka tashato waa wax loo baahan yahay intaasaan anigu kusoo koobayaa saaxiibada baan u gudbinayaa asalaamu calaykum magacaygu waxa weeyaan xildhibaan xasan xaange maxamed oo ka tirsan mudanayaasha dowladda Puntland waxaa shirka iyagan jaraa'id oo aan maanta ku hayno hoolka golaha wakiilada dowladda Puntland uu ku saabsan yahay taageeridda maamul u samaynta gobollada Jubbooyinka waana aad iyo aad u soo dhoweynayno waxaanu ku hadlaynaa afka dhammaan mudanayaasha dowladda Puntland waanu wakiil uga nahay inaanu halkan uga gudbinno maamul u samaynta gobollada Jubbooyinka taageerada aan u hayno oo sida akhbaartu ay nagu soo gaarayso shalay la ansixiyey dastuurkoodii waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad buu hambalyeynaynaa shacabkooda siyaasiyiintooda xildhibaanadooda maamul u samayntooda waxaanu leenahay gobolladaas iyo kuwii kale oo Soomaaliyeed oo loo samaynayo dowlad goboleedba sidoo kale aan u soo dhoweynaynaa aan gacmo furanna ugu soo dhoweynaynaa kuna garab istaagaynaa si looga baxo caqabadihii isnacaybkii kala aargoosigii Soomaaliya soo dhex maray 1990-kii muddo dheerna dawlado badan inta lagu soo dhisay aan waxba ku qabsoomin si dadka loogu ogolaado masiirkooda waanu soo dhoweynaynaa cid kasta oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ah baaqaanu dawladda federaalka u direynaa waxa weeye wixii dawladda federaalka kaga aadan maamul u samaynta dalka Soomaaliya intii dastuurku uu ogol yahay inay samaystaan maamul il madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka iyo beesha caalamkuba ay gacan ku siiyaan oo sida hadda mararka qaarkood ama media aan ka dhagaysanno ama xogtooda aan la soconno midda ku taaga iyo aragtiyaha kala duwan waa wixii Soomaaliya awal kala fageeyey wixii Soomaaliya kala fageynaya inta laga leexdo wixii isu soo dhoweynaya in la qaatana baaq ayaga waanu ku daraynaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdulqaadir maxamuud xildhibaan cabdulqaadir maxamuud cali waxaan ku raaxsanahay xoojinayaana xildhibaanadii iga horreeyey oo saaxiibaday ahaa intii ay ku hadleen intaa waxaan ku darayaa waxaan bogaadinaynaa oo bogaadin soo jeedinaynaa inta goosatay inay tashadaan maamul samaystaan saddexda gobol ku dhaqaaqay hirgeliyeyna inay samaystaan maamul aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waxaan kaloo bogaadinayaa intii la ogolaatay oo raalli ka noqotay inay samaystaan saddexda gobol waad bogaadinaynaa waana soo dhoweynaynaa ogolaanshahoodaas waxaanu leenahay saddexda gobol ee jubbooyinka waddada ay hayaan waa waddadii maamul goboleedyadii ka horreeyey sida Puntland ay mareen waddankana waxay u tahay baraare iyo barwaaqo iyo nabadgelyo iyo wanaag xumaan uma aha cid kasta oo diidan oo arrintaas ka horjeeda waxaanu leenahay ha ka laabteen diidmadooda iyo ujeedka xaqirka la xaqirayo dad tashaday oo u tashaday masiirkoodii inay ka tashadaan asalaamu calaykum waraxmatullah magacaygu waa xildhibaan faarax jaamac boos sidii raggii iga horreeyaba ay uga hadleen aad iyo aad ayaan u soo dhoweynayaa anigoo ku hadlaya magaca golaha iyo magaca ummadda shacabka reer Puntland maamulka laga samaynayo Jubbaland waxaan leenahay allaha ka dhigo kii taalo qaaday allaha ka dhigo kii lagu nasto oo lagu nagaado ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay wixii maamula wax lagu wanaajinayo inay taageeraan dal iyo dibadda waxaan qabaa dowladda uu ra-iisul wasaare saacid ka mid yahay madaxweyne xasan inuu taageero waxa ummadda soomaaliyeed masaalixda u ah oo ah habku ku yimo oo ah dastuurku waxa uu qorayo laba gobol iyo wixii ka badanba inay samaystaan maamul anugu halkan waxba hadal hadda cidna kuma dicimayo laakiin waxaan leenahay dowladdu wixii ay xaq ugu leedahay sida rka hore u sheegaba oo awooddeeda dhaafsisan oo ay si kale u qadiyeynayso u mucayeynayso inay ka joogto oo ay ummadda soomaaliyeed maanta halka ay marayso ay kusoo dabaadasho nabadgelyo aada iyo aad baan ugu hambalyeynayaa shalay dastuurkii ansixiyeen 850-ka kismaayo shirka ka dhacay aad iyo aad waxaan leenahay ciddii gacan ka geysatay jasaka allahu khayran iyagana waxaan leenahay kalsoonideenna iyo wadajirkeenna iyo cirdigeennaba ilaaliya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan qur-aan jacayl baa la yidhaahdaa waxaan u hambalyeynayaa marka koowaad xildhibaanada waxaan leeyahay ergada jubbooyinka ansixisay hadeertan dastuurkeeda sida aad la socotaanba dastuurka federaalka ee soomaaliya ee hadda la qoray qodobkiisa 42 ayaa qeexaya in maamul goboleedku laba gobol iyo bar mujtamaca deganba ay tashan karaan saas awgeed maadaama ay ku taagan yihiin qodob dastuuriya oo dastuurka federaalka ay waafaqsan yihiin isla markaana saddexdaa gobol ee jubbooyinka ay iswaafaqsan yihiin annagoo haddaana reer Puntland waa hambalyeynaynaa waxaa intaa dheer sooyaalka taariikheed ee reer Puntland waxaa aasaas u ah inay ka qayb qaataan dowlad federaala iyo dhismo soomaaliyeed saa la socotaanba halkan waxaa lagu dhisay dowladda soomaaliyeed ee hadda yartaan uu madaxweynaha ka yahay mudane xasan sheekh halkan baa laga aasaasay sheekh shariif iyo halkan bay joogeen waxaan markaa annagu haddaana reer Puntland soo dhoweynaynaa ummad kasta oo soomaaliyeed oo tashanaysa oo ku tashanaysa nabad iyo midnimo sida dastuurka federaalka uu qabo waxaan kaloo xoojinaynaa dhismaha jubbooyinka iyo maamul goboleedyada kale ee hadda loo hanqaltaagayo waxaana si buuxda uga qayb qaadanaynaa hadday tahay talo iyo hadday tahay tabarba inaan taageerno oo hili hoowa la garab istaagno maamul goboleed kasta oo reer soomaaliyeeda oo dhismaya aad iyo aad baan wax ugu mahadcelinayaa dadka fakaray ama hindisay ama ka shaqeeyey ama taageeray maamul goboleedka ee jubbooyinka waxaana mar labaad ka codsanayaa madaxda dhexe ee dowladda federaalka xamil joogta inay ilaaliyaan shacabkooda wuxuu u baahan yahay waana mahadsantihin magacaygu waa xildhibaan faarax sulub jaamac hadalka waxaa dhameeyey xildhibaanadii iga horreeyey soomaalidu waxay tidhahdaa hadal hana badin hana biin anigu waxaan taageerayaa sida xildhibaanadu ay horeyba ugu sheegeen maamul usabeynta jubbooyinka waan taageerayaa waana soo dhoweynayaa waxaan kaloo taageerayaa wixii soomaaliya ay ku heshiisay lagu ansixiyey dastuurka federaalisimka in 18 gobol ee soomaaliya ay ku heshiiyeen sistemka federaalisimka si loo helo qarannimadii soomaaliyeed gudahan dhegeystayaal barnaamijka dhux horey sidoo ay igeentaasi farsamadii muddo 18 iyo soo saarista maxamuud aan nagu soo duban fi amani illah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu صرت فيهم أن دعوا غضب حسوني فاستغرب